شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الشيطان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل ذهب إلى رجل فقال له أقرضني ألف دينار أستأجر بها. قال له الرجل إيتوني بكفيل. فقال له كفى بالله كفيلا. قال صدقت. إيتوني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. قال صدقت. خذ الألف دينار. فأخذ الرجل الألف دينار وانطلق يتجر بها في البحر. فلما حان موعد الوفاء التمس الرجل المدين مركبا وكان بين الدار والمدين بحرا فلم يجد إن كانت الموج والرياح شديدة وكان الموج عاليا ووقفت حركة الملاحة. والرجل صاحب السليم على الشاطئ الآخر ينتظر فلما يئس المدين الذي يريد أن يقضي بينه وحال بينهما الموج أخذ حشرة ونقرها فوضع فيها الألف دينار مع كتاب منه إلى صاحبه من فلان ابن فلان ثم زججها أي يثمر على موضع على الموضع الذي هو في الخشبة ووضع فيه الدنانير ثم قال اللهم أنت تعلم أنني تسلفت من فلان ألف دينار فالنار قد حال بيني وبينه الموت وقد جعلتك كثيرا ووكيلا فأرسل هذا الدين إلى صاحبه وقدر وقذف بالخشبة في البحر. وهو في كل ذلك جاهدا يلتمس مرتبا حتى يذهب إلى صاحبه. الرجل صاحب الدين يقف على الشاطئ ينتظر أي مرسم فلم يجد لكنه وجد أمامه خشبة فيقلق فيه فقال آخذها أستبشر بها بعبادي. أما أخذها فذهب إلى بيته نقرها بحزون فسقطت منها الصورة ففتحها فإذا بالألف دينار والرسالة من فلان إلى فلان إنه قد حال بيني وبين الموت وقد جعلت الله وكيلا وكفيلا لهذا بينك. الرجل يلتمس في كل ذلك مركبا حتى وجد مركبا فركبه وأخذ ألف دينار أخرى فذهب إلى صاحب الدين وقال والله لقد جهدت أن أجد مركبا قبل هذا فما استطعت خذ الألف دينار. فقال الرجل الآخر هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال له سبحان الله أقول لك هذا أول مركب وتقول لي هل أرسلت شيئا؟ فقال له صاحب الدين قد أذى الله عنك فخذ مالك وارجع راكبا. هذا الحديث من أجل الأحاديث في باب الورع والتوكل على الله عز وجل. قال أبو هريرة رواه الحديث فقلنا نختلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن يعني أيهما أشد إيمانا من صاحبه. الذي رمى بالحجرة في البحر وهو موقن أن الله لم يضيعه، أم الذي أخذ المال وكان أميرا كان يستطيع أن يذهب يقول لا أقل من شيء؟ فكنا نختلف بين أول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه. ميزة القصة أنك تجد فيها العبرة، والناس مقبولون على محبة القصص، فلذلك قص الله تبارك وتعالى قصة الأنبياء على المرسلين وقصص السالفين عليهم. إن هذا يغفر بالحزن ويكون أقرب إلى النفس من الحديث الصرف. أراد أن يعلمهم كيف يتوكل المرء على الله وأن الله لا يضيعه. بلغوا الظنون التي يظنها بعض بني آدم بربهم تبارك وتعالى، وهي ظنون كاذبة خاطئة. فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميع. فهذا رجل يريد عيسى بن النار يستجر بها، يختار عيسى بن النار يتاجر بها في البحر، فذهب الى رجل يطلب الناس اعطني عيسى بن النار الى اجل يمكنني بشهيد يمكنني بكفيل وهذا حقه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا حق وحفظ لأموال الناس. فطلبوه اليتيم والكفيل مشروع لا شيء فيه. فقال له الرجل كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. لم يقل له الرجل الآخر أنا أعلم أن الله كفيل وشريك لكن أريد أن أرفق ديني. لا، إن العلاقة بين المؤمن والعزيز لا سيما إذا بلغ كل منهما إلى درجة عالية من هذا الاعتقاد يجلون الله تبارك وتعالى النور عزمه. كفى بالله كثيرا قال قضاء، ولا يمنع هذا ان توثق دينك وانت تعتقد ان الله كثير، لكن انظر الى هذه القوه. كفى بالله كثيرا قال قضاء، كفى بالله كريما قال سبحان الله نعم. قل هناك من الناس ناس لا يجلون الله تبارك وتعالى ويرضون ان يهان هذا الاسم العظيم الذي قامت به السماوات والارض، فتقسم له بالله انك صادق لا يصدق، تقسم بالايمان المغلظه وتعيد وتزيد وتبدي، ومع ذلك يقول لا يصدق يئس. لما وضعت هذا الاسم العظيم موضع الريبة؟ هناك رجل فاجر وله بنت وحيدة يجنها غاية الجلالة، يجلس في رجل احلف ان الدعاء لكذا يقول لله لكذا ويبدي ويعيد. فقال له رجل طيب احلف بحلاف بنتك، فبكى ورق حاله وابى ان يقسم بحياه ابنته، لكن يقسم بالله تبارك وتعالى كذبا يزورا ولا يدور ولا يحتج. أليس الله تبارك وتعالى أولى بالجلالة والحق؟ لا تكاد تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر يضع هذا الاسم العظيم في هذه المواضع. انظر إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق، لأن في هذا الحديث رأى وهذا نبي من أولي العزم، يعني لا يلبس عليه في الرؤيا ولا يهم فضلا عن ان يكذب. راى رجلا يسرق قال له: اتسرق؟ قال: والله ما سرق. وهو يراه يسرق اتسرق؟ قال: والله ما سرق. ما قال له عيسى: انت كاذب، بل انا رايتك تسرق. عظم الاسم العظيم. قال: آمنت بالله وصدقت ربي. هذا الذي أقسم بربي أنه ما سرق، استوفي ذلك. يعظم هذا الاسم العظيم الجليل أن يحلف به فيقول: آمنت بالله وصدقت ربي. وهناك واقعة أخرى حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: رايناها باسانيد صحيحه ان عبد الله بن رواحه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الابيات العذبه المشهوره: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام اذا قلنا إن الهدى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هذا الوجه أو هذا الشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتبط به ويقوله، وكان شاعرا مجيدا عذب النوم رضي الله عنه. كان له جارية فوجئها فرأته امرأته فجاءت وقالت: أوتيت الجارية؟ قال لها: لا، إني رأيتك. قال: لا. فقالت له: إن كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن. على أساس أنه جهد، إن كنت صادقا حقا أنك لم تفعل اقرأ شيئا من القرآن. فأنشد لها أبياتا من الشعر: والمرأة لا تحفظ شيئا من الكتاب، لكن الأبيات تلخيص لبعض الآيات في القرآن الكريم. لذلك انطلى الأمر على المرأة وصدقها. قال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء قاتل وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله المكرمين وكان يدها تكتين فأمت به وقالت: آمنت بالله وصدقت بصري. وهي امرأة لا تحفظ شيئا من القرآن الكريم أو لا تحفظ كبير شيء من القرآن الكريم حتى انطلع عليه الأمر وظنت أن هذا الشعر قرآني. إن المؤمن الذي مس الإيمان قلبه حقا من آدم الناس فيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين ربه. شربت رجلا اتهم في سرقه، جعلوا يقولون له احلف انك ما سرقت، يحلف. واخر يقول احلف بالثلاثه، يحلف. يقول لا. فانظر رجل وقال طيب قم من المسيح الحي، فابى الرجل ان يكفر. لماذا تابى من المسيح الحي؟ ما معنى هذه الكلمه؟ وما معنى ان يابى ان يقسم بان هذا القسم شرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالها واضحة: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي الرواية الأخرى: من حلف بغير الله فقد كفر. وحياة أبيه ونبي وحياة العمدة وحياة الشيخ وحياة هذه الأشياء، كل هذا شرك واضح صريح. ورحمة أبويا مثلا، هذا شرك. من كان حالفا فليحلف بالله او يكفر. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب يحلف بابيه، فقال له: يا ابن الخطاب، ان الله انهاكم ان تحلفوا بابائكم. الحلف معناه اجمال المحلوف به لتعظيمه. أليس ربك أولى بهذا التعظيم؟ لا تسلم إلا بالله، فإن القسم بغيره كفر أو شرك. ولكنه كفر دون كفر، لا يقال أن الذي يحلف بغير الله لا سيما إن كان أجهل ذلك أنه كافر خارج من الملة. لا، لأنه لو كان كافرا خارجا من الملة لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما اقسم بابيه: انك كفرت فارتكب ينطق بالشهادتين ويدخل الاسلام من جديد. فلما لم يقل له شيئا من ذلك دل على ان الذي يقسم بغير الله وهو يجهل ان هذا القسم شرك او كفر او نسي واقسم بغير الله انه لا يخرج من المله وإن كان ارتكب شيئا من أفعال الكفر. فهذا الرجل لما قال له كفى بالله شهيدا، كفى بالله رسولا، قال صدق. وقال له في الثانية: سبحان الله، نعم، أي كفى بالله شهيدا، خذ الألف دينار. التزامك بآداب دينك يريح، يريحك ويريح الطرف الاخر. اخذ رجل الف دينار وانطلق يعمل بها في البحر وربح فيها، وجاء موعد قضاء الدين. اخذ الف دينار وانتظر على الشاطئ الذي مركبا، فلم يجد لسرعه الرياح وعروض الموج وتوقف حركة الملاحة. ماذا يفعل وهو يتحرك شوقا ان يرد هذا المال في موعده؟ بقدر ما يقول لك من الاخلاص يقول الله لك. انتبهي ان اقول ان كثيرا من المسلمين ضرب المثل الاسوا في المعاملات بكل اسف، التلاعب والضحك، ولا ادري على من يضحكون ومن يخدعون. رجل يريد ان يفرج كربه، يذهب لاخر يعلمه انه يقدم على شركه تجاريه، واني اربحها كذا بالمئه، واني انا جربت، واني السوق خالص يحتاج لهذه البضاعه. فإذا كان معك هذا المال كاذب، وهو كاذب، هو يريد أن يخرج كربا، لكنه ما قال ذلك، وأوهم المسكين. فذهب الآخر وقد كان يعارض بذكر الأرباح باع هذه المرأة وقفار فماذا لم يكن عنده مال لكن اقترض من اخرين اموالا وذهب ووضع المال كله في يد هذا الرجل الان فاخذ المال وصار التشبيه وانفقه في اماكن مشكله وهو يعلم ان اخاه اقترض جزءا كبيرا من هذا المال والعجيب ان نفسه غابت لذلك والعجيب انه لم يشعر باسم ولا بعزه لم يشعر باخذ لضمير في ضميره وهو ياخذ هذا المال ومضت ايام وشهور وسنون اين التجاره غدا فصارت مشكله كبيره في بيت المراه اين ذهبت لماذا اعطيتيه الزوج نحن كنا حق هذا المال او نقصد منك البعض يوم كذا كذا فاديك وصارت خطيئه علينا المراه وبين اهلها فلما علم الرجل انه لا تجاره اذا اعطيني مالي ليس عندي ما الحل خذه خمسين بخمسين بثلاثين بمئه وهكذا باع المبلغ لما تاخذ عشرين جنيها بثلاثين بخمسين باع المبلغ انما اذا اخذت جمله واحده على الاقل رد هذه الديون التي تراكمت عليك فتشتري ذهب المراه الا التقوى ولا ادري من يخدعون خذ من هذا المثال عشرات الالوف بين المسلمين الان يكاد المرء يعتصم من الحزن وهو يرى هذه المعاملات الهشه الكاذبه الخادعه وبعد ذلك يسالون لما دخلت نصر الله لماذا نحن نعيش على هامش الحياة لا قيمة للمسلمين أرقت دم في العالم دمهم تتساءلون كل هذه الأسئلة منكم أنتم جاء الخلل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ربك ليس بغلام العبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما من نفس التأثير ومن يوم ذا فم مر مريض يجد مرا إن الماء الزلالة لا تقل إن الماء مر فمك هو المر فمك هو الذي يحتمل أن يشمل هذه المرارة ليس العيب في الماء ومن ارتباطان مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة وفاء بمراعه واحترام اموال الناس ومشاعرهم لا تاكلونها بالباطل فتاخذونها افراطا وبدارا بقدر ما يكون لك من الاخلاص استجاب يعينك الله على ذلك وبقدر ما يحتوي قلبك من الغل والغش والخداع بقدر ما يبتعد عنك تأييد الله ونصره أنت بما يريدها الرجل لكن هو عازم وقد عقد قدره أن يسد هذا الدين في موعده رفق الرجل رغم أنه يرى الرياح السريعة والموج ولا يرى مواقف لكن يأخذ الأسباب فماذا يفعل؟ قال ربي قد جعلتك كفيلا وشهيدا ماذا يقول الرجل؟ أكلني أكل أموالي خدعني أخلف وعدي لم يجد هذا الرجل المؤمن إلا أن يأكل خشبه لو فعل هذا الفعل رجل منا الان يتهمه الناس بالجنون وبتضييع المال لكن رؤيه المؤمن تختلف عن غيره رؤية المؤمن لأنه مرتبط بالسماء معلق بفضل. لذلك لا يوقع بالنعال ولا يجاز بالأقدام. إذا أردت أن تعيش عجيبا كريما تعلق بالسماء ترتقي إلى رب الأرض والسماء، فإنك إذا ركنت إلى العدل فإنها من فراق تدافع بالنعم. إذا ارتكنت إلى العدل تدافع بالنعم ويخطئك التوفيق لأنه من فراق فتعلق بقولك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انظر الى هذه الصفة بعد ذكر صفة الرزق، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين بعد ذكر صفة الرزاق، لماذا؟ حتى لا تظن ان هذا الرزاق يمكن ان يستتر او ان طلبك اعظم منا في الخزائن. هو رزاق، لكن قد يخطر على ذلك ان خزائنه تنفل لاننا عنده رجول. فقال لك لا، لانه ذو القوة المتين. إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. فهذا الرجل أخذ حجرة ونقرها ووضع فيها كيسا وكتابا منه إلى صاحبه أنه قد حال منه وبين الموت، ثم جدد أي مسمر هذا الموضع وقال اللهم أنت تعلم أنني تسلفت من فلان ألف دينار لأنه قد حال بيني وبينه الموت وقد جعلتك كفيلاً وشهيداً فأرسل هذا الدين إلى صاحبه. رجل يقول لما يقول هذا؟ ألم يعلم الله أنه تسلف ألف دينار؟ ألم يعلم الله تبارك وتعالى أن الموت عاد وأن الرياح سريعة وأن حركة الرياح واقفة؟ لماذا يقول هذا؟ هذا موضع نظر وتأمل دقيق. اللهم أنت تعلم أنني فعلت، إقرار لحاله كما لو ذهبت إلى فلان وهو يعلم أنك طالب فتقول له أنت تعلم أنني فعلت كذا وكذا وكذا على سبيل تأثير حالك. ألم يقل الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق وعلنا نعلم أنه الحق لكن نقسم على مقتضاه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث نقسم عليهم من لقى السماء من صدقه. ونحن لا نحتاج إلى قسمه صلى الله عليه وسلم لعلمنا الأسام بصدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال من صدقه. ونحن لا نحتاج إلى قسمه صلى الله عليه وسلم لعلمنا الأسام بصدقه. تقرير لحال المفكر ليس إعلاما لله عز وجل، فإن الله يعلم السر وأخفى. طلبت الخشبة في البحر، هذه الخشبة العجيب في الأمر، فماذا الخشبة متأخرة؟ لأن هذا الرجل أقوى قبيله وقلبه لربه، معاذ الله أن يضيعه ربه، معاذ الله أن يضيعه ربه، شقت الخشبة طريقها في النور، فذهبت امام الرجل تروح وتجي وركبها لأن حركة الموج السريعة العالية. قلت الرجل قال أقل هذه الخطرة أستبشر بها يا عيالي. أخذها وذهب إلى عياله فنظرها فنزلت منها الصورة وجد فيها ألف دينار وكتابا متعبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخذ الرجل الخدمة وصاحبه الآخر يلتمس المرتهن لم يعتمد على أن الخدمة تأتي لأن قضاء الديون لا يجوز أن يعتمد المرء فيه على هذه الخوارق لا يجوز أن تذهب بدينه فترميه على الطريق وتقول إن شاء الله يأتي. فإذا جاء صاحب أين ديني أنا أعطيه لك في مكان كذا وكذا ألم يكن لا يجوز أن يعتمد على هذا في قضاء الدين. فإن الأصل في أموال الناس العصمة. لكن هذا الرجل لأنه يعتمد بقلب اعتماد كليا على ربه فعل الذي فعل ولما علم ان هذا ليس هو سبيل قضاء الدين الشرعي اخذ انس دينار اخرى. وهذا نريد ان الرجل ربح وكسب والا المطلب انس دينار ورمى بها في البحر واخذ انس اخرى هذا يدلك على انه ربح في تجارته. لو كانت مرتبا اول مركب يعبر هذا البحر كان الرجل فيه. ذهب الى صاحبه قال انت تعلم انه قد حال بيني وبينك الموت خذ الالف دينار جزاك الله خيرا. قال الرجل الم ترسل الي شيئا فتجاهل الرجل تماما انه ارسل شيئا في البحر. قال سبحان الله تقول لك هذا اول مركب اجبك وتقول لي هل ارسلت شيئا لم يكن له لم ارسل لان هذا من الكذب انما اجاب اجابه يفهم منها انه لم يرسل لكن ليس فيها كذب. قال سبحان الله اقول لك هذا اول مركب اجده وتقول لي الم ترسل شيئا. قال له الرجل اهدى جمالك راكبا قد ادى الله عنك. قال ابو هريره فكنا نتجادل بين ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما امن اشد ايمانا من صاحبك الذي قذف بالخزنة في البحر وهو يعلم قلبيا انها تبن ان هذا الذي ابرز الامانة لم يجحدها ولم يعطي مالها فيه لكن يظهر لي ان الذي رمى بالخزنة في البحر اشد رجلين ايمانا وهذا سيجريه ان شاء الله تبارك وتعالى بعد الخزنة ان شاء الله وقدر ونضع غيره بعد ما اشتمل عليه هذا الحديث من فرائم وهل كل الاسباب لباب التوكل كما يظهر بعض الناس من المسلمين الان ام لا مع اشياء اخرى يسال الله عز وجل ان يرحمنا بها وان يجعلنا من الذين يسالون قول التوكلين احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا كثيرا منا وثبت اقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وجفاءنا ورفوعنا وسجودنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هدينا وردنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة. أخي الكريم نعم إن كانت مادة هذا الصلاة وحنا سألناها ما خلقها للصحة سيصلها إن شاء الله بها بما يعرف. فوقا من هذا الحديث ما بين به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث في موضع من المواضع، لأن الإمام البخاري روى هذا الحديث في أكثر من موضع من الصحيح، فرواه في كتاب الكفالة. فهل يجوز أن يدخل كلاما كلاما ويعود بالتأكيد؟ الجواب واضح طبعا من كتاب الحديث أنه يجوز، ووضعه في كتاب المصحف من صحيحه وهذه الفائدة التي موضوعها الآن. كتاب المصحف قال لي ما ينتقص من على الأرض ما تجده أنت وأنت سائر كان وجدت مالا أو وجدت أو يعني غنما أو وجدت سجلا أو وجدت أي شيء، هل يجوز لك أن تمد يدك وتأخذ هذا الشيء؟ فإن فعلت فما حكمه؟ هل يجوز لك أن تتصرف فيه أم لا بد أن تعليقه؟ أحسن كثيرا للمصحف ليس هذا موضوعه، ولكن الأمر يتعلق بالحديث الآن. هذا الحديث في كتاب المصحف يدور عليه الإمام البخاري وقوله باب مصحف البحر. أيضا نرجع الشاهد أن الرجل مد يده وأخذ فترة، يعني إذا بدأت البحر فمد يده وأخذها، فلو وجدت أنت لقطة في البحر هل يجوز أن تمد يدك وأن تأخذها؟ هذا هو السبب. الجواب واضح طبعا أنه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذه الحكاية مساق المدح، مساق المدح وصريحة الإشارة من قبلنا إلى إسرائيل. لكن أي حكاية وأي خبر عن بني إسرائيل يساق النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح أو القصة بغير أن يعقد يقولها علينا حتى يأتي جماعة يقولون هذا كان في بني إسرائيل، فما الدليل على أنه شرع لنا؟ الدليل هو هذا الحديث، لأن القاعدة عند العلماء علماء الأصول وكل الفقه تقول شرع من فرضنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرده، شرع من فرضنا هو شرع لنا، لكن متى لا يكون شرعا لنا؟ اذا كان في شرعنا ما يرد، لان العبره في شرعنا لا بشرع غيرنا. فمثلا بلاد يصلي على القبور، اذا كان في شرع من قبلنا من مواضع من سوره الكهف وقال الذين غلبوا على امرهم لنفتحن عليهم مسجدا، فلا يقولن قائل ان الله تبارك وتعالى ساق قول هؤلاء ولم يعقل عليه تعقيدا يدل على من ابناء المسجد على القبور، فيقال ان الله تبارك وتعالى ساق بعض اقوال الكافرين ولم يعقل عليها، لان بطلانها غامض جدا. صحيح يرد كثيرا لكن لا يرد احيانا، ولو سمينا جدلا ان الايات اللي ردت في القران الكريم على مقالات الكفار والملحدين رد عليها الجواب اننا نستمع في الرد اما للكتاب والسنه، وقد ثبت في الاحاديث الصحيحه ولا كثيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون المساجد على القبور، وكان اخر ما تكلم به وكان اخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ فماذا فعلت الأمة؟ فعلت ما نهيت عنه ثلاثا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يكسب الشمس نواه ثلاث مرات. فكان إذا أراد أن يكسبه كرهه ثلاث مرات. فيقول ألا إني أنهاكم عن ذلك ثلاثا، ومع ذلك تجد إناس الجنيهات تنفق على تشييد المقام. يجد بالشيء فرحة أن لا يكتب الشيء. أنا يجد يزعمون أن فيه رجل. وبعدين رجل كنت جرات وقعد يتحاور على الرجل أين ذهب. لم يجد له عبقا ولا خلوا ولا عظما ولا جنة ولا أي شيء. فما زالوا يحفرون طمعا ان يجدوا شيئا، فما وجدوا شيئا. فقالوا يشددون الضريح، لماذا تبنونه؟ لماذا تبنون الضريح وانتم قد استيقنتم انه لا يوجد احد تحت هذا الضريح؟ والنور على موازن لا تستخدم الان. يعني السنة أن يصعد المؤذن عن الميدان، وهذا في أردت أن ننبه عليه في هذا المسجد. السنة أن يؤذن سيادة الإمام، السنة أن يؤذن على سطح المسجد. فنحن نقول وما الحكمة؟ ومن الحكمة الأصل يقال كثير من الأحكام الشرعية غير معينة، بمعنى انك قد لا تستطيع ان تعرف الحكمة منها، فتنسوها كما جاءت من كتابك كتقدير الحجر الاسود مثلا. لماذا نقدر نحن الحجر الاسود؟ يجوز العلة، لا نعرف نحن حتى الان لماذا نقدر الحجر الاسود. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل هذا السؤال وأجاب. قال الله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، فلماذا تقدمت يا عمر؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمك ما قبلت. إذا هي مسألة اتباع محض، حتى وإن لم تفهم أنت شيئا من الحكم. الشيء الثاني، ربما كان رجلا أصيب بثمن لا يسمع، فرى من بعيد شبحا يؤذن وهو يلتفت الى النواقع حي على صاحبه، فرى ان الاذان فرحان. ربما فتشنا وجدنا كراهيه اخرى. فالسنه ان يؤذن بين يدي الامام، اما ان يؤذن على باب المسجد على صخره تقول، واما ان يقع القول. فان تمام تاثير فيها ان تقع المسجد فيقع هذا يؤذن فوق المسجد. يؤذن اذا كان من الصعب ان يصل الى اعلى البيت اذا في صخرة او شيء عالي امام المسجد يؤذن فيه. المهم يلتمس ما لا يوجد في الكتاب، يلتمس السنه. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن جلال الخير عليه الصلاه والسلام، لا هذا يبنون اجلاء عظيما جدا. لا ندرك انك ترى اعظم المساجد بناء ومخافة هي التي فيها القبور. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا يقال يحتج بآية الكهف على جهاز بناء المصيبة على القبور. لأن شرع من قبلنا شرع لنا بشرط أن لا يوجد في شرعنا ما يخالفه. فإن وجد في شرعنا ما يخالفه فالعبرة في شرعنا لا بشرع بيننا. لذلك أجمع العلماء جميعا أن التماثيل حرام. من قرأ الكتب ومن قرأ الكتب والعالم دول المفروض السنة أن تنسأ وأن تزال. لأن كل المباحث الموجودة مباحث أثرية. لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى متحف من المتاحف حتى يتفرج للأحجار التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها كما في صحيح مسلم ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال للزياد الأكبري ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته ولا ترى تمثالا إلا نحرته أو قمته. لكن في سورة سبأ أخبر الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام عن جن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وبثان الجواب. هل يمكن أن يقال هذا سليمان وهذا نبي وهذا كان يسمع التماثيل فنحن أولى أن يسمع التماثيل؟ لا يستبد الفعل سليمان عليه السلام لأنه يرد في شرعنا ما يرده والعبرة في شرعنا لا يفعل ما كلمه. كذلك لأن سفينة تنقل عجال البحر وكان أركبها 100 رجل وكانت سفينة تنقل قال يا جماعة إنه لم ينجي منكم إنه لم ينجي منكم إلا إذا رمينا مثلا 10 بالبحر حتى نخدمت حمل السفينة ولا زلت إن إحنا لو رمينا 10 سنحفظ روح 90 أن هذا أولى لأن الشريعة قد جاءت بدفع أكبر الضرائب. يعني الشريعة ديننا يقول إذا كان هناك أمران وكلاهما ضار ولا بد لك أن تأخذ أحدهما اختر أخذتهما ضررا. اختر أخذتهما ضررا لأن الشريعة جاءت بدفع ما ضر عن المسلم. فلا شك لما رمي عبر بالبحر عشان نعرف حياة السليم ان هذا يدل بحر الشريعة ويحتجون بقصة يونس عليه السلام يقولون لما ركب السفينة ولا حصل ان الوردان والسفينة قال ان فيكم معدا عريقا عاصما فليخرج يطلبك الله حتى تمد السفينة كما قال احمد هذا سرعة فساهم فكان من الملحدين ساهم اي اخترع ومنه تعلم خطا الخطا الشارع المستغرب في الكلام وكان فلان ساهم ايماء المسجد هذا خطا المفروض ان تقول فلان اسهم اسهم اي شارك لكن ساهم اي اخترع اي اخترع هذا خطا يجب يصحح فساهم فكان من المدحضين اي كلما اقترعوا وقعت عليه القرعه فقولوا هل النبي كلها يقنعني القرعه مره اخرى فاقترعوا فوقعت عليه القرعه فكان في ذيل كلها فقال هذا النبي وطلبوا به الماء وهل حجتنا وصار من قيمه لقد لا لان شريعتنا اتت بالقول القائل ان دم المسلم الاصل فيه العصمه لان دم الذي ستحفظه ليس اولى من دم الذي ستنتهي بالله لماذا القيت هذا لتحفظ دم ذاك ادم هذا اغلى من دم ذاك لا كل الدماء معصومه اما ان يراقوا جميعا واما ان ينجوا جميعا لا تفاضل في الدماء المسلمون تتكافئ دماؤهم ليس لها فرق ما بين امير ولا وزير ولا غني ولا فقير ولا اي شيء من هذا ذلك مثل دمه تماما معصوم بالنص لا يقدر لمجرد تهديد شرعيه لان انت هل تستمد 100% ان انت لو جبت العشره السفينه تكمل إذا هذا ظن وهو المسلم محفوظ بيقين فلا يهدى هذا اليقين لأجل ظن ترجح عندك لا يؤمن الشرع المقدم هنا ليه؟ لأن شرعنا ولا رسولنا يريده إنما لا يؤمن بشرع المقدم إذا كان شرعنا يريده كمثل الخطة التي سقناها الآن وكمثل القرعة إذا اختلفنا مثلا جميع القرعة أي مشروعة وحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرها هنا في هذا المسجد على مدار عشرة أشهر حديث غريب. إذا رأيته قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أسرع عليه من سائله كان بسرعة فخرج وأتاها خرجت معه. وكذلك كما قال أبو عمي رحمه الله أحد أئمة الحديث واللغة يقول اقتطع ثلاثة من الأنبياء اقتطع زكريا عليه السلام لما اختلف في كتابة مريم مع بني إسرائيل وما كنت لديهم اجري كل عقلانهم أن يسلم مريم قال علماء التفسير كانوا يأتون بالأقلام التي يكتبون بها التوراة فجاءوا في مال جاري وقالوا نلقي أقلامنا فمن وقف قلمه لهو الذي يدخل مريم قال جريه القوع فما كنت لديهم ابن كل أقلامهم أي في الماء أيهم يدخل مريم أي لأجل أيهم لأجل من الذي يدخل مريم فراى وقف قلم الاسلام عليه السلام ويقول في قصه المستقله ونبينا صلى الله عليه وسلم في قصه الابط وغيره اذا شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ان لا يوجد في قبلنا ما لا يصدق فبدا النبي عليه الصلاه والسلام ساق هذا الحديث نساق المدح وفكر فهو صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا خطا ان صدق عن شيء فهو حق الله تعالى فلم ينكر ان الرجل اخذ الخشبه من البحر وانطلق الى جاره لذلك يجوز لك ان تعظم لقطه بحري لكن هناك سؤال اخر ادق وهو أن الإمام البخاري رحمه الله غير على هذا الحديث باب لقطة البحر أو باب الله من الحبل أو العصا أو الصوت أو الغزلة لكن اكتب مثلا يا ريت أن تخرج بها ألف دينار هل تأخذ الألف دينار على كتب مع الحجرة؟ الجواب أنك لابد أن تعرف ذلك لكن ما يكون تافها او يتفاوع اليه الفساد لا جناح عليك ان لم تعرفه يعني مثلا وجدت برتقاله وانت تمشي هل يصير تافه انت لو اردت ان تعرف البرتقاله فكيف تقدر عربيه البرتقاله لانك عشان تروح فيها ان يباع البرتقاله او وجدت البرتقاله هذا شيء مفيد جدا ويتفاوع اليه الفساد اذا لم تاخذه فيجوز لك ان تاخذه فايه الدليل على هذه المساله ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمره في الطريق وهو يمشي فقال لولا ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها وذا تريد السؤال ما الذي منعه صلى الله عليه وسلم ان ياكل خشية أن تكون من تمر السبق عليها حرامة محرمة على آل محمد صلى الله عليه وسلم لحرقهم لأن الصدقة أنفاق الناس وغسالة جنود الناس وقد فرق الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من أنفاق الناس وأن يأكل غسالة جنودهم فلو لم تكن من تمر السبق لك لها وهو لم يكن ما لو عرفنها فإذا لم تكن صاحبا أكلتها فدل على ان ما يكون شريئا للثمره او نحو ذلك يجوز لك ان تاكله فانت تصرف به اذا يجوز لاخذ اللقطه اذا كانت كافها او قليله اما اذا كانت كبيره اذا تعرفها سنه كان يجد نزارا ضخما اياك ان تتصرف فيه ثم هذا لا يجوز لك لكن تعرفه كيف اعرفه؟ فكيف هم تستطيع ان تكتب في الجرائد قصة المجلات قصة المجلات نادي وكان جودة أقل من ذلك على أجل مثال بالتلك فراغة عند الحقيقة الكبيرة تلك فراغة في تجمعات الناس تلك فراغة ولكن لا تكتب من جعله ألف جنيه في اليرش من السنة أن تعرف حقيقة المطلوب لكن تعرف الألفاظ عامة وهذا روح من قوله صلى الله عليه وسلم عرف عبارتها وانشاءها العبارت بمثله الجد محترمة فضع على الطريق ديالات مصريه وما قاله قبلينها ايه كذا هذه العبارت الإجراء هو الحجم الذي يرضى به خليل الطريق مثلا او ضمير جديد له حد يرضى به ونحو ذلك النبي عليه الصلاه والسلام الله يقول قيمه المسلوب لكن عرف عبارتها وانشاءها اي الوعاء الذي اشتملت عليه هذه الامانه عليك فقط وهناك احكام اخرى للمرضى ان شاء الله يعني ربنا ياتي الى ذلك فيما بعد اذا لم يجد اخر نقطه الدم ان كانت خجلا او خوفا او عقلا او كذلك الفريده الثانيه وهي ان التوكل على الله عز وجل ليس معناه خلع الاسباب ليس معناه خلع الاسباب وفي صحيح الحجاج الحديث عمرو بن منيه الزمري رضي الله عنه وخرجه ابو معين في الحلوى من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اطلق ناقتي واتوكل قال له اعقلها وتوكل يعني اطلق ناقتي كثيره في الارض ويكون هذا من التوكل قال لا اربطها بحبل فتوكل فهذا يدل على ان التوكل ليس معناه خير الاسباب تقول عن التوكل الحقيقي التوكل الحقيقي هو اعتماد القلب امنيه على الله عز وجل مع البراءه من الاعتقاد بالسبب إليك أن تتصور أن الحبل هو الذي يحفظ الأمواتة لأن الكثير جدا من الناس وضعوا جمالهم قطاع إليك أن تتصور أن الحبل هو الذي يحفظ لك الأمواتة لكن لابد مع أخذك بالسبب أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الحبيب هذا هو معنى التوكل لا ينتقل على الاسباب او يظن الرجل ان الاخذ بالسبب ضد التوكل حتى غلى اقوام وشكوا عن طريق السبيل في هذا الباب لا لابد وان تعمل الشيء ان تعلم ان الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الباب لا معنى التوكل هذه هي الحقيقه القلبيه